يقول السائل: حديث رسولنا صلى الله عليه وسلم لا تسلموا تسليم اليهود، فإن تسليمهم بالرؤوس والأكف والإشارة. قال بعض أهل العلم في مقابلة هذا النص أنه لا بد بالجمع بين الإشارة والتسليم من غير دليل صحيح، حتى أصبحنا لا نرى إلا الإشارة، فأفيدونا جزاكم الله خيرا. نعم، هذا ذكره العلماء، قالوا إذا كان الرجل يرى الرجل في مكان بعيد ولو سلم عليه لا يسمعه فيشير مع التسليم، مثل ما يمر بنا الآن، إن ترى رجل في سيارة في الطريق تود أن تسلم عليه، فقال العلماء أنه إذا رفع يده مع التسليم بالكلام فهذا جائز، إشارة إلى التسليم، وأما الاقتصار على الإشارة فقط فلا شك أن هذا ليس بتحية. فهذا قاله بعض أهل العلم، قالوا وليست الإشارة هنا سلام، ولكنها دليل على السلام، كأنه دليل عرفي إذا رفع يده هو يسلم عليه، وأما إذا كان يسمعه فليس هناك داعي للإشارة، لأن الأصل في التحية هو السلام. نعم. نقول السائل: ما معنى حديث كل ميسر لما خلق له؟ معنى هذا أن الله عز وجل خلق هؤلاء الخلق وقدر أمورهم وكتب أعمالهم، فكل ميسر لما خلق له، والله عز وجل خلق هؤلاء الخلق لحكمة وعلم أحوالهم وما يكون منهم، فمنهم من يسره للخير ومنهم من يسره إلى غير ذلك لعلم الله بهم، فكل ميسر لما خلق له. ومن أعظم الآثار الواقعة لهذا الحديث ما تراه من تفاوت الناس في الأعمال، فترى الرجل يعمل عملا يقول بعض الناس: لو لم يكن الرزق إلا في هذا العمل لم يكن لي فيه نصيب لأني لا أحسن، وهكذا الآخر يقول: لو كان العمل عمل فلان فليس لي في هذا العمل نصيب. هذا دليل على أن كل ميسر لما خلق له، منهم من يسرهم الله للعلم، منهم من يسرهم للعمل، منهم من يسرهم في أعمال الدنيا لحرف، هذا يحسن هذا وهذا يحسن هذا الشيء، وهذا المتفنن في باب من الأبواب قد لا يحسن شيئا في الباب الآخر، هذا دليل على أن كل ميسر لما خلق له، هذا يسره لهذا الأمر وهذا يسره لهذا الأمر، وهذا ولهذا كان العلماء يرون أن الرجل إذا جرب من نفسه شيئا وتبين عدم قدرته عليه أنه ليس له أن يتكلف ما لا يحسن، وإنما يبحث عما يحسن. نعم. يقول السائل: ما حكم حضور الأفراح التي بها فرق موسيقية، حيث إنه إذا لم نحضر الأفراح ربما ترتب عليه قطع رحم؟ إذا كانت الأفراح فيها موسيقى وأغاني لا يجوز حضورها، وقطيعة الرحم إذا حصلت من صاحب هذا الفرح الذي جمع بين المعصية والقطيعة على عدم حضور المعصية فهذا هو الآثم، ولا يداهم في دين الله عز وجل، الصلة واجبة ولكن لا تكون مع المعصية. لكن لو أن صاحب زواج أحضر هذه الموسيقى فلا يحضر تحضر هذه المناسبة لوجود المعصية، لكن هذا لا يمنع بعد ذلك الصلة، تقول: فلان عصى الله وأحضر الموسيقى في زواجه وفي زواج ابنه أو ابنته، والله لا نحضر له مناسبة ولا أدخل له بيتا، هذا من الغلو في الإنكار، وإنما لا تحضر المعصية وصل الرحم وأدي الواجب، ومن واجب الصلة النصح، تنصح له وتبين له. نعم. يقول السائل: بارك الله فيكم، ما حكم الزرع بالنسبة للمرأة التي لم تتمكن من الحمل الطبيعي؟ هذا السؤال فيه إجمال يقصد يعني زراعة الأطفال الذين يسمون بأطفال الأنابيب. وهذا المجمع الفقهي درس هذه المسألة واستوفى دراستها بالنظر العلماء الشرعيين والأطباء المختصين وكافة من له صلة بهذا الأمر، واستخرج بيانا بين فيه شروط هذا الأمر. فعلى من أراد تحقيق في ذلك أن يرجع إلى بحوث المجمع الفقهي وفي هذه المسألة التي صدرت فيها الفتوى ووضعوا شروطا لهذا الأمر، قالوا إذا استوفيت الشروط فلا بأس. نعم. ويقول: أنا رجل متزوج من امرأتين، فقد رزقني الله بعض الأولاد من الأولى، وأما الثانية فلم تنجب، فهل لي أن أطلقها ولا شيء علي؟ الطلاق لا يكون إلا لسبب شرعي، وكونها لم تنجب ليس هذا سبب شرعي يحمل على طلاقها، لأن المرأة الصالحة يحرص عليها إذا كانت صالحة، وقد يقدر الله عز وجل الذرية منها ما تدري، فإذا كانت مرأة صالحة ومحسنة إليك فأمسكها وأحسن إليها، والمرأة الصالحة قد يدخل الجنة معها بشفاعتها فيه إذا كانت صالحة، فلا تنظر إلى الدنيا ولكن انظر إلى صلتك بهذه المرأة الصالحة، وقد يرزقها الله الولد. وأما إذا كانت هناك أسباب أخرى فالطلاق يرجع للزوج، هو أدرى به وبحاله وبحال زوجته. ولا أرى أنه يحسن لمفتي أن يسأل عن طلاق امرأة بكلام مجمل فيقال طلقها، لأن هذا أمر عظيم، ومن أفتى بهذا يتحمل مسؤولية هذه الفتوى. وأما الحث على الرفق والرحمة والإحسان وإمساك المرأة فأنا أرغب فيه إذا كان في هذا مصلحة ولا يترتب عليه مفسدة لما فيه من الإحسان. نقول السائل: إذا كان فعل المعصية يؤذي الله، فهل المخلوق المحدث يؤثر على الخالق القديم، وكيف الرد على من قال بهذا؟ هذا الكلام وهذه الإطلاقات لا تقال، ولهذا هذا الباب كما قلت دائما هو باب دقيق جدا، ولا تقل يؤثر، والله عز وجل لا يقال هو قديم، ومن أسمائه الأول والآخر ولا يقال إنه القديم. فهذه الإطلاقات التي أحدثها أهل الكلام لا نردد كلامها، نقول مؤثر، إذا كان الله يغضب لعمل العباد نقول أثر العبد، لا ما نقول هذا، هذا كلام باطل لم يأتي في النصوص أن العبد مؤثر، وإنما جاء في النصوص أن الله يغضب عندما يعصي العباد ويحب العبد وعمله إذا أطاع، ويتأذى الله عز وجل من معصيته، فنلتزم بالنصوص ولا نحيد عنها. نقول السائل: هل يجوز أن نقول في توضيح الدهر بأنه مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، وما يحدث فيه هو بأمر الله جل وعلا؟ بلا شك الدهر مخلوق، لأن الدهر الليل والنهار وتعاقب الأيام، وهذه مخلوقة، الزمن مخلوق والمكان مخلوق. نعم. يقول السائل: هل من توجيه لطلاب العلم في كيفية تسجيل الفوائد والملاحظات أثناء الدرس؟ نعم، هذا يرجع لمدى استيعاب الطالب، فإذا كان يستوعب كل ما يلقى إليه فيحسن له أن يدون كل شيء، وإذا كان يخشى من تزاحم المعلومات أن يفقد بعضها بعضا فليقتصر على الأهم. وطلاب العلم يميزون بين الفوائد العزيزة النادرة من جهة الفوائد، وبين الفوائد العامة الشائعة، فهناك فوائد لا تتكرر وقد يلقيها المدرس ولا يلقيها بعد ذلك، وهذا العلم فتوح، قد يفتح الله على الرجل في مجلس بشيء لا يتيسر له بعد ذلك وقد ينساه. ولهذا كما قال العلماء: العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة. الإنسان يحرص على هذه الفوائد، وطالب العلم المتمكن يفرق بين الفوائد العزيزة النادرة وبين الفوائد العامة الشائعة التي قد تتكرر، وبين الفوائد المتعلقة بالأصول التي يبنى عليها غيرها، والفوائد المتعلقة بضوابط علمية دقيقة، مثل ما ذكرنا في درس الأمس أن نأخذ قاعدة: كل ما يضاف إلى الله من الصفات فاعلم أنه صفة كمال، لا تتردد في ذلك. أضيف الكبر إلى الله فاعلم أنه صفة كمال، أضيف الغضب إلى الله عز وجل فاعلم أنه صفة كمال، أضيف الحب إلى الله فاعلم أنه صفة كمال. ثم إذا جاء ذم بعض ما يمدح إذا أضيف إلى الله عز وجل فلا بد أن يكون لهذا السبب، مثل ذم الكبر في المخلوق، فهذا مرجعه لاتصافه ولانتسابه بما لا يستحق، فمن هنا يتبين تحقيق هذه المسائل. وهكذا كل مسألة يعني فيها فائدة ترجع إلى ضوابط شرعية وعلمية استفاد منها تسجل ويحرص عليها. يقول السائل: ذكر بعض العلماء أنه لا بأس بأن نقول يوم النحس أو ما يشبهه، استدلالا بقوله تعالى: في يوم نحس مستمر، وما يشابهها من الآيات، فهل هذا الاستشكال، فهل هذا الاستدلال صحيح؟ هذا غير صحيح. ودائما أنا أقول أكثر ما يقع للناس من الأخطاء ومن بعض أهل العلم ومن غيرهم هو بسبب القياس الخاطئ، فهذا قاس قول الله عز وجل في يوم نحس مستمر، وفهم أن ما يضاف إلى الله يحسن أن يكون من المخلوق، هذا غير صحيح، فإن الله يقسم بما شاء من مخلوقاته، وليس المخلوق أن يقسم بالمخلوق، والله عز وجل وصف هذه بعض هذه الأوصاف، قال في يوم نحس مستمر، ونهانا عن سب الدهر، فهل الأقرب للصواب؟ وكما يقال ما هو دليل في أصل المسألة قول الله عز وجل لا تسب الدهر، أو من يحتج بقول الله في يوم نحس مستمر؟ هذا الفارق فيه واضح، أن هذا كلام رب العالمين، وأما نحن فلم يبح لنا أن نقول هذا، ولكن كما ذكرت دائما العالم يشتبه عليه الأمر ولا يجهل، ولما نظر إلى هذا الدليل ظن أنه مجيز، ولو تنبه إلى أن الله تضاف إليه كثير من الأمور لا يحسن أن تكون من المخلوق، مثل القسم، فإن الله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فكيف يقاس الخالق على المخلوق؟ ولو قلنا بهذا، هل كل ما يتصف الله به يصح أن يتصف به المخلوق؟ وهل كل ما يفعله الله يحسن أن يفعله المخلوق؟ فهذا أو هذه الإجابة مبناة على قياس خاطئ، والصحيح هو أنه لا يجوز نسبة الأيام إلى النحس ووصفها بأنها نحسة وهذا يوم النحس، استدلالا بقول رب العالمين، لأن الله عز وجل لا يسأل عما يفعل وهو عليم حكيم، وأما نحن فقد نهينا عن هذا الأمر. يقول السائل: شخص انتهى من العمرة ثم ذهب إلى جدة لزيارة بعض أقاربه، وفي أثناء طريقه في العودة إلى مكة أنشأ نية العمرة أثناء الطريق، فمن أين يحرم؟ إذا خرج من مكة له صورتان: أن يبلغ المواقيت، مثل من جاء ووصل إلى المدينة تجاوز الميقات، فهذا إذا أراد العمرة فيحرم من الميقات الذي وصل إليه، وأما إذا نشأت له نية في خروجه من مكة قبل المواقيت وأراد أن يرجع فيحرم من المكان الذي هو فيه، مثل من خرج من مكة إلى المدينة في الطريق نشأت له نية وقال لو اعتمرت، فنقول يحرم من المكان الذي نشأت له فيه النية. نعم. قل سائل: إذا لم نقول بأن الله تعالى قديم فماذا نقول؟ قل ما أخبر الله به عن نفسه، وسمي الله بما سمى به نفسه، قل الله الغفور الرحيم السميع البصير الأول والآخر الظاهر والباطن. أما القديم ليس من أسماء الله. نعم. قل السائل أنا مدرس في إحدى المدارس، فإذا أذن المدير المسؤول بالخروج قبل موعد الخروج فهل مرتبي الذي أخذه حلال أم حرام، وهل إعطاء الحصة والخروج بعدها حلال أم حرام؟ هذا يرجع إلى صلاحية المدير، فإذا أعطاه النظام صلاحية واستخدم صلاحيته في الإذن للموظفين فهذا جائز، وإذا كان هذا الإذن فوق صلاحية المدير وإنما يغض الطرف ولو سئل ما استطاع أن يقول أذنت له ويضطر إلى الكذب أو عدم الصدق، فلا شك أن هذا تواطؤ من المدير، والمدرس لا يباح له ما حصل من تواطؤ المدير بغير صفة نظامية. هذا هو الأصل في تصرف الولاة، إذا أذن له في هذا فلا بأس، وأما إذا كان هذا الأمر فوق صلاحيته ولم يعطيها النظام هذه الصلاحية فلا تأخذ ما أعطاك ولو أذن لك بهذا. نعم. جزاكم الله خيرا ونفع الله بما قلتم.